رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرلا، وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من يشهد عليهم منهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا كله داخل في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن من أركان الإيمان، وهي كم الركن؟ 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا قلنا إننا نؤمن باليوم الآخر، ما الذي يعني هذا؟ هل يعني أننا نؤمن بيوم القيامة فقط، أننا سنبعث، أم نؤمن بكل تفاصيل الآخرة؟ الثاني: كل تفاصيل الآخرة. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما في القبور، بما يكون في القبر من فتنة وسؤال وعذاب أو نعيم، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. كذلك تفاصيل هذا اليوم مما جاء بيانه في كتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يجب الإيمان به وأنه حق على حقيقته، حتى ولو كانت هذه الأمور التي نسمع بها تفوق العقول. فهذا هو شأن أهل الإيمان، أنهم يؤمنون ويقرون بما يخبرون من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت هذه الأمور تفوق عقولهم، فلا يجعلون العقول حاكمة على الغيب كما هو شأن أهل البدع. أهل البدع حكموا عقولهم في كل شيء، جعلوا عقولهم حاكمة على الله أولا، نعوذ بالله، فما أثبته العقل لله أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، وجعلوا العقول حاكمة على ماذا؟ على كل مسائل الاعتقاد. العقل عندهم هو الميزان الذي لا يختل أبدا، بشبهة ماذا؟ بشبهة أن الله أعطانا عقلا لنميز به، هذه شبهتهم، أن الله أعطانا عقلا لنميز به، فاعتقدوا أن هذا التمييز الذي لنا حق فيه في مسألة اختيار الخير من الشر ومما له تعلق بالكسب والأعمال، ظنوا أن هذا التمييز كذلك جائز، أو أن مجاله أيضا متعد إلى الغيبيات، متعد إلى الغيبيات، ولهذا نجدهم ماذا يصنعون؟ لا، نجدهم ماذا يصنعون تجاه هذه النصوص القطعية التي تخبر بالغيب؟ هل يكذبون صراحة؟ لا يكذبون صراحة، بل يؤولون. شو يعملون؟ يؤولون، يسلكون مسلك التأويل، لكن أي تأويل؟ تأويل صحيح ولا تأويل فاسد؟ تأويل فاسد. هم يقولون نحن نؤول، لكن الصحيح أنه تحريف. قال الله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني النص يكون له دلالة قطعية، يقول لك لا، هذا ظاهره لكن باطنه شيء آخر. وهذا لا شك أن العقل بادئ ذي بدء يرد هذا الأصل الفاسد. إذا كان النص له ظاهر وله باطن، نكون قد كلفنا أكثر من طاقاتنا، صحيح ولا؟ نكون قد كلفنا أكثر من طاقاتنا، ونكون قد عجزنا بالقرآن، يعني أننا نقرأ ولا نفهم. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. على رأي هؤلاء لا يوجد من يفهم القرآن فهما صحيحا إلا شيوخه، وهذه الفرقة تسمى بفرقة الباطنية، الباطنية كالقرامطة والإسماعيلية وغيرهم. هؤلاء هم الذين انتحلوا هذه النحلة، وسرت هذه البدعة في سائر الفرق، حتى أمور المعاد يعني يوم القيامة حرفوها. لذلك العلماء يتكلمون عن مسائل اليوم الآخر ويدخلون ذلك في ضمن العقائد، مع أن الكتاب كتاب في العقيدة ليس في الرقائق. لأن لو قال قائل لماذا يتكلم عن عذاب القبر ويتكلم عن يوم القيامة وشيئا من تفاصيله والكتاب كتاب في العقيدة؟ نقول لأن من أهل البدع من أنكرها، فاحتاج العلماء إلى ذكرها في كتب العقيدة. ثم هي من ضمن العقائد في الواقع، حتى ولو كانت رقائق فهي أمور عقائدية لأنها متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. قال وأنه ينفخ في الصور فيصعق أو يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينفخ في الصور، ما هو الصور؟ أولا الصور بوق خلقه الله تبارك وتعالى، الله أعلم بسعته وحجمه ومادته وقوته. الذي علمنا أن الصور بوق كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسر ذلك بأنه بوق خلقه الله ودفعه لملك يسمى إسرافيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصورة وقد حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر، ينتظر متى يؤمر. منذ أن خلق الله إسرافيل دفع إليه الصور، فظل إسرافيل ولا يزال ينتظر متى يأمره الواحد الأحد متى ينفخ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم؟ قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا. نعم، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل بمعنى الله كافينا، حسبنا بمعنى كافينا، على الله توكلنا. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مصغ سمعه، وأنه ينظر قبل العرش كأن عينيه كوكبان دريان. سبحان الله، إسرافيل ينظر قبل العرش لا يطرف بعينه. أنت الآن إذا نظرت إليك تطرف ولا ما تطرف؟ شنية تطرف؟ أي. أما إسرافيل عليه السلام لا يطرف بعينه، ينتظر متى يأمره الله جل وعلا. قال العلماء من شدة خشيته لربه وامتثاله لأمره يخشى أنه لو طرف بعينه لجاءه الأمر. لا إله إلا الله، شدة الامتثال. قال الله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الصور بوق ينفخ فيه إسرائيل، متى؟ يوم القيامة. والمصنف هنا يقول وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. يصعق يعني يموت، وقد انتزع ذلك من الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والمصنف كما ترى كأنه يميل إلى القول الأول في المسألة، لأن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن إسرافيل ينفخ نفختين فقط، نفخة الصاق ونفخة البعث. نفخة الصاق هي نفخة الموت، ينفخ فيموت كل الناس، ما يبقى حي على وجه الأرض، ونفخة البعث ينفخ فيبعث كل من مات. وجمهور العلماء على أنه ينفخ ثلاث نفخات، نفخة الفزع أولا، ثم نفخة الصاق، ثم نفخة البعث. أما نفخة الفزع فقد قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي، يعني منقادي. الجمهور على هذا، وهو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، أن النفخ ثلاثا. الذين قالوا إنها نفختان قالوا نفخة الصعق ونفخة الفزع شيء واحد، يفزعون فزعا يموتون به، وهذا محتمل، لكن الأقرب أنها ثلاث نفخات، والله تعالى فصلها، ذكر نفخة الفزع في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الأولى هي نفخة الفزع، إذا نفخ في الصور يفزع الخلائق، يفزعون يعني يلحقهم الفزع والخوف والهول، وبهذه النفخة يختل نظام الكون كله، يعني لا تبقى الشمس شمسا ولا القمر قمرا ولا النجوم نجوما ولا الجبال جبالا ولا البحار بحارا ولا الأرض أرضا ولا البحر بحرا، ما يبقى شيء. هي التي يحصل بها ما قاله الله جل وعلا في سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى آخره، لا يبقى شيء على نظامه المعهود، كل العالم ينفرط عقد نظامه، ما يبقى شيء. يوم تكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن الصوف المنفوش الممزق، لا يبقى شيء. هذه نفخة الفزع. طيب، نفخة الصعق، ينفخ نفخة لا يبقى حي على وجه الأرض. وأعلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الذين سيموتون بهذه الصعقة من الإنس هم الكفار. طيب المؤمنون، المؤمنون لا يموتون بهذه الصعقة، المؤمنون ماتوا من زمن، بعث الله تعالى ريحا باردة من قبل اليمن أو الشام فلا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو دخل جوف أو كبد جبل لدخلت عليه، كما تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ريح باردة يبعثها الله لقبض أرواح المؤمنين، لا يبقى مؤمن. الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، إلا على شرار الخلق، وهذه من رحمة الله بنا، الموت قد يكون إيش؟ رحمة. أيهما أهون، الموت والفتن؟ الموت أحسن من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. طيب، إذن يصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني يموت، كما في آية الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهناك من استثنى، من استثنى إلا من شاء الله، من هؤلاء؟ اختلف العلماء، من هؤلاء الذين لا يصعقون بهذه النفخ؟ منهم من قال الملائكة، ومنهم من قال حملة العرش، ومنهم من قال جبريل وإسرافيل وميكائيل، ومنهم من قال الحور العين في الجنة، ومنهم من قال الأنبياء، ومنهم من قال الشهداء، هؤلاء لا يموتون لأنهم في عالم آخر. وهذه كلها أقوال لا تستند إلى دليل، لأن الله جل وعلا أبهم المسألة، يعني إيش؟ جعلها مبهمة مجهولة، إلا من شاء الله لا ندري. لو أراد الله أن يخبرنا لأخبرنا، والشيء الذي أخفاه الله عنا لا طائل في البحث عنه، شيء أخفاه الله عنا وهو مجال لا يمكن أن تدركه العقول، هل تستطيع أن تبحث فيه؟ أجيبوا يا جماعة، لا، مستحيل، لا يمكن. شيء ليس العقل من مجالاته، شيء مخفي، شيء مخفي، مثل كيفية خلق الملائكة، كيف هم الملائكة؟ هل هم طيور؟ هل هم على شكل البشر؟ نقول هذا غيب، لا حاجة أن نذهب نتكلف بعقولنا القاصرة الناقصة لندرك هذه المسائل التي لا تدركها العقول. صاعقة، هذه صاعقة جوزي بها موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم أن يصعق أو أن ينفق النفقة الثالثة وهي نفقة البعث، يقول فيكون أول من أفيق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، يقول فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفقة الصعقة، أم جوزي بالصعقة في الدنيا. فهمت؟ من هم من قال موسى ابن عمران؟ لماذا؟ لأنه صعق في الدنيا. طيب، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب لماذا قال الله تعالى في الآية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ولم يقل فإذا هم قيام يتنفسون أو هم قيام يحيون أو يعيشون؟ قال العلماء لتأكيد تمام حياتهم وأنهم يرون وينظرون نظر الأبصار. الشيء إذا أردنا توكيده إيش يقول لك؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، لأن رأي العين يتحقق به درجة من درجات اليقين وهي حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين. خلي بالك، الشيء الذي تراه العين في الأصل أنه حق. طيب، فإذا هم قيام ينظرون يعني ينظرون إلى أهوال يوم القيامة، ينظر بعضهم إلى بعض، تأكدوا أنهم الآن قد بعثوا. طيب لو قال قائل كم ما بين النفختين أو ما بين النفخات؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت، بمعنى أبيت أن أسأله. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. فنقول نحن لا ندري، ما بين النفقتين 40 ولا ندري أهي سنة أم شهرا أم يوما، لا ندري، الله أعلم بذلك، هذا شيء قدره الله. ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال كما بدأهم يعودون، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالا في سورة الأعراف. كما بدأهم يعودون يعني كما بدأ الخلق أول مرة يعيدهم، سمعنا الآية الآن وهو الذي يبدئ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبدأ الخلق ثم يعيده. والأجساد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنبت في القبور بماء ينزل من السماء قبل البعث، هذا ماء كالطل، كالطل قال النووي وغيره كمني الرجال، ماء ليس ماء طبيعيا، ماء كمني الرجال لزج ينزل فيخترق الأرض حتى يصل إلى هذه العظام التي بليت ونخرت، والأوصال التي تمزقت، والأكفان التي تلاشت، كل ذلك بقدرة القدير. فتنبت الأجساد كما ينبت البقل، البقل عرفتوا شو البقل، تنبت الأجساد، ويكون ابتداء نباتها من عظمة صغيرة في آخر السلسلة الفقرية، عظمة مثل حبة العدس، عرفت العدس؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعجب الذنب، قال كل ابن آدم يبلى يعني يؤكل إلا عجب الذنب، عجب الذنب هي آخر عظمة في الظهر صغيرة جدا لا تأكلها الأرض، لا يأكلها الدود، لا يقدر عليها، سبحان الله، صلبة وصحيحة يبقيها الله عز وجل، تبقى في التراب في اللحد، منها يبدأ الخلق. عظيم بزارع ما أدري ممكن أي، فيبدأ الخلق من هذه العظمة الصغيرة، تكتمل الأجساد اكتمالاً كلياً، وهي الآن أجساد كاملة كما لو أنها دفنت الآن بلا أرواح، ما في حياة إلى الآن. إذا اكتملت الأجساد، جاء في حديث الصور الطويل ذكره السيوطي والطبري وغيرهما من العلماء ويستأنسون به في هذا المقام، يأمر الله الأرواح كلها فتوضع في الصور في هذا البوق، يأمر بالأرواح فيؤتى بها تتوهج، لها دوي كدوي النحل، وتوضع في الصور، ويأمر الله إسرافيل أن ينفخ هذه النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، انفخ يا إسرافيل، ويقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، مليارات الأرواح ولا مو مليارات، مليارات خلق لا يحصي عدده إلا الله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عليه. سبحانه لا إله إلا الله. فينفخ إسرافيل فتنزل الأرواح وقد ملأت ما بين السماء والأرض، فتدخل الأرواح في الأجساد، ما فيه روح يخطئ جسده أبدا، يعرف الجسد الذي كان ساكنا فيه في الدنيا، كل روح يذهب إلى الجسد الذي كان فيه في الدنيا، من الذي دله وعلمه؟ الله عز وجل، سبحان الله العظيم. ما تصير لخبطة ولا أبدا. ويعرف كل روح جسده، لا يخطئ، لا يخطئ، وهذا إن شئت أنت ترى أقل من ذلك بكثير في هذه الدنيا، تخرج من المسجد يوم الجمعة فتجد قدسا وكومة من الأحذية على كل لون، البلاستيكي والجلدي، تعرف صباطك ولا ما تعرف؟ تعرف عجيب، هذا أبسط شيء، ما هو شيء مستحيل هذا على الله. الله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فتدخل الأرواح في الأجساد وتسري كما يسري السم في جسد اللديغ، في جسد الملسوع، بسرعة تعود الأنفاس، سبحان الله العظيم. وهنا يأمر الله الأرض أن تتشقق وأن تتزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأثقال هي هذه الأموات. وقال الإنسان ما لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من تنشق عنه الأرض، أول قبر يفتح وتنشق الأرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يخرج، لأنه أكرم الخلق على الله. ويخرج الناس إلى ربهم، والآن قامت قيامته، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإذا هم قيام ينظر. ويبعث الناس من قبورهم كل على ما مات عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه، الذي مات ساجدا يبعث ساجدا، يخرج فيسجد من قبره، الذي مات في إحرام في الحج أو العمرة يخرج وهو يلبي، الذي مات سكرانا يخرج وهو سكرانا، الذي مات وهو يقتل عباد الله يخرج وهو قاتل يوم القيامة، كل بحسب العمل الذي مات عليه. ويا اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ثم اعلم أنهم يخرجون ويبعثون عراة، كما قال هنا عراة حفاة غرلا، عراة عجيب هذا المشهد. تخيل أنت الآن تدخل إلى السوق، السوق كله أناس خلق كلهم عراة، هل هذا يتوقعه الإنسان؟ لا، لا يتوقعه. أسأل الله السلامة والعافية، اللهم استرنا في الأرض فوقها وتحتها ويوم العرض. يبعثهم الله تعالى عراة الأجساد، وهذه حالة غير طبيعية في الدنيا. هل يستطيع الواحد أن يكون عاريا أمام الناس؟ هو حتى أمام أهله يستحي، هي عورة، اسمها عورة. لكن في فئة من الناس ليسوا بناس، من الغربيين يعيشون عراة، لا عراة كما خلقته، كما خرجوا من بطون أمهاتهم، والله العظيم. لا هؤلاء، هذه فئة شر من البهائم، يسمون ناتوراليست، والله ما أدري إيست ولا بليست. هؤلاء يعيشون عراة في مجمعات سكنية، في فرنسا موجودون، خاصة في فرنسا لهم قرى ومدن كاملة، كلهم عاري صيفا وشتاء، في المدارس، مراكز الشرطة، مراكز البريد، مراكز التجارية. البهائم خير منهم، والله العظيم البهائم خير منهم. هؤلاء يعيشون، قالك للطبيعة، على الطبيعة، نعوذ بالله، نعوذ بالله. الحاصل أن الله يبعث العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة لا يلبسون الأحذية، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا جمع أغرل، الأغرل هو الصبي قبل ختانه، يعني الرجال لا يبعثون مختونين. الطهارة وين يمن؟ لا، ليبين الله لك كمال قدرته. القطعة التي قطعت منك في الدنيا، قطعة الجلد هذه، يعيدها الله سبحان الله العظيم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. القطعة هذه التي قطعت من زمان طويل سترجع سبحان الله العظيم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني إيش؟ عراة، كيف ينظر الرجال إلى النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. هم لا يفكرون في العورات الآن، تظنين أنهم يفكرون في العورات وفي السوءات وفي الشهوات، الآن يفكرون في أمر أذهب عقولهم وخلع قلوبهم من صدورهم. في ماذا يفكرون؟ يفكرون في جهنم، يفكرون في العذاب. تصور الناس جميعا عراة لا ينظر بعضهم إلى بعض، من شدة ماذا؟ من شدة شغل قلوبهم. شوف الآن في الدنيا يقول لك قلبي مشغول، ها؟ إذا كان قلب الإنسان مشغولا، لو أتيت به إلى أجمل مكان قل له أتفرج متع نظرك، يقول لك أنا ما نشم، أنا صحيح ولا. لو أتيت فقربت له ألذ أنواع الأطعمة، زينت له المائدة، يستطيع أن ينظر أو يأكل؟ لا، قلبه إيش؟ مشغول، مشوش، عدو يطارده، سيلقى عليه القبض، ها؟ ما يفكر في شيء. انت ترى في الدنيا أبسط من ذلك بكثير، تمر به امرأة عارية هل ينظر فيها؟ والبوليس يطاردونه، ها؟ لا. فما ظنكم بالنار؟ فما ظنكم بجهنم؟ الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. إذن لا نحكم العقل في هذا، لا يقول مستحيل، كيف؟ لابد، إذا فيه نساء عاريات لابد أن ينظر، لا لا، ما حل بهم وطرأ عليهم أمر عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إيش قولك؟ الأم تذهل عن رضيعها، هل تذهل عن رضيعها في الدنيا؟ أجيبوا جماعة، لا. لو أدركها الغرق لربما قالت هكذا لولدها لتغرق هي ويحيى هو. في الآخرة يوم القيامة تذهل عن رضيعها الذي ترضع، تذهل عنه، تغفل، تتركه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سبحان الله. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين يعني مسرعين، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يعني أن الهول جعل العيون تنفتح ولا تنطبق، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الأفئدة طارت من شدة الفزع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. الآن أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، وهذا هو الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة أن البعث يكون للأرواح والأجساد جميعا، لأن من أهل البدع من أهل الاعتزال كالمعتزلة وغيرهم قالوا البعث للأرواح فقط، والصواب أن البعث للأرواح والأجساد. وهناك قول لهم أيضا أن الأرواح تبعث لكن في غير هذه الأجساد، أجساد أخرى، قالوا لأن هذه الأجساد لا تتحمل، كيف تقف يوم القيامة هذا الموقف دون أكل ولا شرب ولا نوم؟ نقول الله جل وعلا هو الذي أقدرها على ذلك، أعطاها القدرة لأن تتحمل ولا تموت ولا تفنى ولا تزول. فالبعث إنما هو للأرواح والأجساد، هذه الأجساد نفسها، ولهذا قال وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت، الأجساد أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من يشهد عليهم منهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهنا الضمير يعود على هؤلاء الخلق، لو كانت أجسادا أخرى لقال اليوم نختم على أفواه أو على أفواه غيرهم، وإنما هي أجسادهم بشحومها ولحومها وعظامها وأعصابها ودمائها. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا الجسد اليوم الذي طوعته لطاعة الله وذللته لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي سينعمه الله يوم القيامة، لكن هذه الأجساد ستعطى قوة غير القوة في الدنيا، لأن حياتها يوم القيامة تكون حياة أكمل، لا يلحقها مرض ولا موت ولا شيء ولا نوم ولا شيء، الحياة في الآخرة حياة أكمل من حياة الدنيا. ونسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة وأن يرزقنا الجنة وزيادة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.